بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات سلسلة الدعوات الصحيحة، ومعنا دعاء مهم هذه المرة إن شاء الله تعالى. قال عنه الشوكاني: اشتمل هذا الحديث الجليل على مطالب فينبغي لكل عبد أن يستكثر من طلبها ويكرر سؤالها. وقال بعضهم أن هذا الحديث يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه برقم 3502، وقال: حسن غريب. وحسنه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، وحسنه أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج رياض الصالحين. وهذا الحديث أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدعوات بنحوه، واللفظ لفظ الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل ما كان يجلس مجلسا ولا يدعو بهذه الدعوات. يبقى هذا دعاء مهم كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه مع أصحابه رضي الله عنهم. وفي رواية الحافظ البيهقي في الدعوات، في كتاب الدعوات له يعني، عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن، يعني ابن عمر رضي الله عنه، يجلس مجلسا كان عنده أحد أو لم يكن، يعني حتى لو كان في مجلس ما كانش مع أحد، إلا قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم ارزقني من طاعتك ما يحول بيني وبين معصيتك، إلى آخر الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، اللهم اجعل لنا قسمة ونصيبا، أو اللهم ارزقنا، كما ورد في رواية أخرى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول، يعني الحائل هو الحجاب أو المانع، يعني ما يحجم عنا أو ما يمنع عنا بيننا وبين معاصيك. يبقى دعا بربنا يرزقه أو يقسم له الخشية حتى تحول هذه الخشية أو ما جعله الله من هذه الخشية بينه وبين المعاصي صلى الله عليه وسلم، كما طبعا سيدنا النبي معصوم ولكنه يعلمنا كيف ندعو. طب ما هي الخشية؟ الخشية هي الخوف المقترن بالتعظيم، يعني إذا كان في خوف فقط فدي مش خشية، ولكن خوف ولكن مع تعظيم للذي تخاف منه فهذا هو الخشية. هذا رأي أحد العلماء. وقال الإمام القيم: الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر. قال ابن القيم: وهي يعني الخشية خوف مقرون بالمعرفة، يعني بمعرفة اللي انت بتخاف منه، يعني في حالة الخشية بالله فهي خشية مقرونة بمعرفة الله عز وجل، فمن كان أشد معرفة لله عز وجل فهو أشد له خشية، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسيدنا ابن القيم شايف الخوف ده من أجل المنازل وفرض على كل أحد. يبقى الخوف ده مش مجرد عمل صالح، لا ده واجب من واجبات القلب. يعني الخوف هذا واجب قلبي، كما يوجد هناك واجب للجوارح هكذا هناك واجبات قلبية كالخوف. طبعا الخوف من الله عز وجل هو من أهم شعب الإيمان، كما قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران. وقال تعالى: وإياي فارهبون، سورة البقرة. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، سورة المائدة. طيب الخشية والخوف أهميتهما إيه؟ قال بعض أهل العلم: الخوف المحمود وما حال بين العبد وبين محارم الله عز وجل. يبقى الخوف ده هو ده اللي هيبعدك عن المعاصي وكل حاجة بتغضب ربنا إن شاء الله تعالى، وكمان هتخليك تجد في عمل الطاعات. قال الشوكاني: فمن رزق الخشية وعصم من المعصية فقد ظفر، يعني فاز بالخير كله دقه وجله. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. طبعا الجنة دي غاية كل واحد مسلم في هذه الحياة الدنيا. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، وفيها لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وبعد دخولها يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى، فلا يغضب على ساكنيها أبدا. ونبه العلماء أن الطاعة وحدها ليست سببا لدخول الجنة، ولكن لا بد أن يتغمد الله عز وجل العبد بفضله ورحمته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. متفق عليه، واللفظ للإمام البخاري: وتغمدني، يعني أن يسترني الله بفضل ورحمة سبحانه وتعالى. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. فمن حصل له اليقين التام والإيمان الخالص هيعرف إيه؟ هيعرف أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن من الإيمان الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته والقدر خيره وشره. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فمن علم ذلك هون الله عليه، يعني سهل الله عليه مصيبات الدنيا. لأن إيه بقى؟ لأن أقداره سبحانه وتعالى كلها على الحكمة والمصلحة للعبد. ولو كشف الغطاء عن العبد لوجدها كل هذه الابتلاءات والأقدار كلها خير ورحمة له، وهذا فضل من الله عز وجل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. هذا دعاء منه أن يمتعه الله عز وجل بالسمع والبصر والقوة مدة حياته. فإن من فقد نعمة السمع ونعمة البصر أو نعمة القوة فهذا من منغصات الحياة الطيبة. وهناك أحاديث عدة بالدعاء بالعافية وهكذا. فالعافية في البدن هي الصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا، يعني واجعل هذا المذكور السابق من السمع والبصر والقوة باقيا نافعا لنا حتى تتوفانا. يعني هذا تأكيد لمعنى السابق: لمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. واجعله الوارث منا تأكيد لما سبق. يبقى إيه؟ شبه التمتع حتى الموت بلزوم الوارث لمورثه. الوارث كده لما المورث يموت بيورث، يعني معنى إيه؟ فضل معاه لغاية ما مات. فهكذا تكون الدعاء أن يمتع الله عز وجل بهذه الأسماع والأبصار والقوة حتى الممات. ماشي، طب ليه خص السمع والبصر بالدعاء؟ قال بعض أهل العلم أن السمع بها تسمع آيات الله عز وجل المتلوة، والبصر بها ترى آيات الله عز وجل المشاهدة من خلق السماوات والأرض إلى آخر هذه المعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي اجعل اللهم ثأرنا مقصورا على من ظلمنا فقط، ولا تجعلنا مما تعدى في طلب الثأر كما يحصل في الصعيد أو في الأماكن القبلية في العالم الإسلامي. تجد مثلا قتل له مثلا قتيل أخوه ولا حاجة، فيترك القاتل ويقتل ابنه أو أحدا عزيزا لديه، وهذا حرام جدا. وهذا كان يحدث أيام الجاهلية، تخيلوا هذا الذي يحدث في بعض الأماكن القبلية بأخذ الثأر من غير الظالم ومن غير القاتل ومن غير المعتدي. هذا من أخلاق الجاهلية التي للأسف منتشرة في بعض الأماكن حاليا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا في معنى آخر، أي واجعل إدراك ثأرنا على من ظلمنا فندرك به ثأرنا، يعني اللهم اجعلنا ندرك ثأرنا على من ظلمنا، هذا معنى آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وانصرنا على من عادانا، يعني وانصرنا اللهم على أعدائنا. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلما كان النصر من عند الله وحده سبحانه وتعالى، كان طلبه ودعاؤه إليه سبحانه وتعالى بالنصر، وهذا لا يمنع من الأخذ من الأسباب لاتخاذ القوة والعدة واتخاذ الحلفاء، ولكن ينبغي بل يجب ألا يتعلق القلب إلا بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ترى لو كان معك حلفاء الدنيا وأراد لك الله الهزيمة، هل يغنون عنك من الله شيئا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصيبنا بما ينقص ديننا بمثل ماذا بقى من أكل الحرام أو اعتقاد السيء أو فتور في العبادة أو عمل معاصي إلى آخر هذه المعاني. وما قالش ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولكن قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن الدنيا هذه حقيرة مرذولة، ولكن المصيبة في الدين من أعظم المصائب. المصيبة في الدين هتؤثر عليك في الآخرة وهتؤثر عليك في البرزخ، أما مصيبة الدنيا فأنت إن شاء الله إذا صبرت عليها ستنول بها أكبر الدرجات إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل في الآخرة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء قليل يستمتع به وينتهي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعني اجعل اللهم أكبر همنا في أمور الآخرة أو في أعمال الآخرة من أعمال الطاعات وهكذا. ماشي، يبقى الدنيا دي لا تستحق أن تستحوذ على أكبر همك أيها العبد المسكين. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم، لابد من قليل من الهم في أمور المعاش وتحصيل الرزق وهكذا، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس أكبر الهم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. هذا أمر مهم جدا، ويشير إلى ذلك المعنى المهم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا مبلغ علمنا، أي ولا تجعل الدنيا غاية علمنا، بحيث لا نعلم ولا نتفكر إلا في أحوال الدنيا فقط، بل اجعلنا متفكرين في أحوال الآخرة راغبين فيها معرضين عن الدنيا. انظر وتأمل يا أخي قوله سبحانه وتعالى في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظر كيف ذم هؤلاء الكافرين بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يفقهون شيئا من أمور الآخرة وهم عنها غافلون إلى آخر ذلك. تمام. وللأسف تجد بعض المسلمين يشاركونهم في هذا الشيء المنكر اليوم، فتجد المرء مثلا عالما في أمور معاشه وأكله وشربه وشهوته ولذاته إلى آخر ذلك، ولكنه لا يعلم شيئا من أمور الآخرة التي تقربه إلى الله عز وجل وتورثه الخشية والخوف والمعاني الجليلة من معاني الإيمان. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني لا تسلط علينا الكافرين والظالمين فنكون مغلوبين لهم، أو لا تجعل الظالمين حاكمين علينا، أو لا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في البرزخ بأن يسلط علينا ملائكة العذاب، أو تسلط علينا ملائكة العذاب في الآخرة كذلك. هذا دعاء يشمل كل هذا. وبعد، فهذا من الأدعيات الجوامع التي ينبغي الإكثار منها، لا سيما عند المجالس. في إحدى الروايات عند البيهقي في الدعوات أنه كان صلى الله عليه وسلم يختم بها مجلسه. تمام. فهذا دعاء مهم، أكثر منه لعلك تنال خيري الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم المرسلين وخاتم النبيين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.